الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو النوع 27 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له. وأشار إلى هذا النوع وإلى هذا القسم بقوله أو بإتيانه بالواو العاطفة، وهي قوله وا، وهي عاطفة إلى ما أو على ما تقدم وسبق أن ذكر. أي والسابع 27 من هذه الأقسام هو الحديث المدبج، الحديث المدبج. وعرفه رحمه الله بقوله ما روى كل قرين، يريد أن المدبج هو الحديث الذي يرويه كل قرين عن أخيه، أي عن قرينه. والقرين يجمع على قرناء، وهو في اللغة بمعنى المصاحب، بمعنى المصاحب. عن أخيه بإسكان الهاء وزنا، أو على نية الوقف، أو على نية الوقف. والمعنى أن الراوي يروي عمن يساويه أو يقاربه في السن والإسناد، في السن والإسناد. والقرين في الاصطلاح بينه الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث فقال: والقرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما، إذا تقارب سنهما وإسنادهما. إذا القرين يطلق في من أو على من تقارب سنه وإسناده مع أخيه، مع أخيه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معبرا عنه بأنه تشارك أو تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، لأنه تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. ومراده باللقي هنا هو الإسناد كما هي العبارة عند الحافظ الحاكم رحمه الله. وكلاهما أعني لهم اللقي والإسناد يراد منه هو الأخذ عن المشايخ، الأخذ عن المشايخ، لقيهم وإسنادهم في أخذهم عن شيوخهم، عن شيوخهم كما أفاده الحافظ رحمه الله في النزهة. هذه الرواية التي بهذه الصورة تلقب أو يطلق عليها مدبج، يطلق عليها مدبج، مدبج. ثم قال: فاعرفه حقا وانتخه، فاعرفه حقا وانتخه بالخاء. والمراد بالانتخاء هنا انتخه، أي افتخر، أي افتخر. والنخوة كما يقوله العلامة ابن منظور هي العظمة والكبر والفخر. والمعنى هنا أي افتخر، أنت يا طالب الحديث ويا طالب العلم بمعرفته وإدراكه، أي افتخر يا طالب العلم بمعرفته وإدراكه، أي هذا النوع، هذا النوع. وهذا النوع أيها الإخوة، أعني المدبج، نوع مهم أيضا من أنواع علوم الحديث، وله فوائد، وله فوائد ذكرها أو بين ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث بقوله: نوع، وهو نوع مهم، وفائدة ضبطه. ما الفائدة من ضبط هذا النوع؟ قال: وفائدة ضبطه الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، أنه سيكون رواية عن رواية، قرين عن قرين، الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، يعني إن ورد بالعنعنة. وهنا نتمم بعض تتمات قبل أن نتجاوز هذا النوع. تتمة الأولى: رواية الأقران. رواية الأقران قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين، قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول أن يروي كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي كل واحد منهما عن الآخر، الأقران يروي هذا عن هذا وهذا يروي عن هذا، كل منهما يروي عن الآخر، وهو المسمى بالمدبج كما سبق. هو المسمى ماذا؟ بالمدبج. إذن الرواية التي فيها رواية كل واحد منهما عن الآخر تسمى ماذا؟ مدبج، يعني لا يشترط اجتماعها، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، قد يجتمعان في حديث وقد لا يجتمعان في ماذا؟ في حديث. الثاني، القسم الثاني، أن يروي أحد القرينين عن الآخر، أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، ولا يروي الآخر عنه. فهذا أحدهما يروي عن الآخر، أما الثاني لا يروي عنه. الصورة الأولى كل منهما يروي، أما الثاني أحدهما يروي عن الآخر والثاني لا يروي عنه. واضح؟ هذه الصورة يسميها بعض الحفاظ برواية الأقران، رواية الأقران، ولا يطلقون عليها مدبج، يعني يخصون لفظ المدبج برواية كل منهما عن الآخر. واضح؟ أما لفظ رواية الأقران هي خاصة برواية أحدهما عن الآخر دون الآخر عن الأول، فيسمونها رواية ماذا؟ أقران. وهذا الاختيار على هذا جمع من الحفاظ كالحاتم وابن الصلاح وابن حجر والسخاوي، وقالوا بأن الأول أخص من الثاني، أن الأول أخص من الثاني، وعليه فكل مدبج أقران ولا عكس، وعليه فكل مدبج أقران ولا عكس، يعني من رواية الأقران عن بعضهم البعض ولا عكس. التتمة الأولى. التتمة الثانية: اعترض الحافظ العراقي رحمه الله على التقسيم السابق، اعترض الحافظ العراقي على التقسيم السابق، فقال بعد أن ذكره، ذكر التقسيم، قال: ما قصره الحاكم، ما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكراه، ليس على ما ذكراه، وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر، أن يروي كل من الراويين عن الآخر، سواء كانا قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، أم كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. بماذا علل رحمه الله؟ أقول بماذا علل هذا الاستدراك وهذا الرد والاعتراض على صنيع من؟ الحاكم وابن الصلاح ومن قال بقولهما. علله رحمه الله بأن الحافظ الدارقطني، الإمام الدارقطني، هو أول من ألف في هذا النوع، هو أول من ألف في نوع المدبج مؤلفا، كما أفاده الحاكم وهو تلميذ الدارقطني، وهو تلميذ الدارقطني. ومع هذا نجد أن الحافظ الدارقطني رحمه الله لم يتقيد في كتابه الذي سماه بالمدبج بكونهما قرينين، لم يتقيد، لم يتقيد، وعلل فقال: فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، وذكر فيه في هذا الكتاب عن الدارقطني رواية الصحابة عن التابعين الذين رووا عنه، كرواية عمر عن كعب الأحبار، وكعب عن عمر، ورواية ابن مسعود عن زر بن حبيب، وزر عن ابن مسعود وغيرهم. ثم ذكر أيضا فيه رواية التابعين عن أتباع التابعين، كرواية عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ورواية مالك عنهما بأمثلة كثيرة. وذكر فيه أيضا رواية أتباع التابعين عن أتباع الأتباع، كرواية معمر عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق عن معمر، ورواية عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وروايتهم عنه. وكذلك ذكر فيه رواية أحمد عن أبي داود السجستاني تلميذه، وعن ابنه عبد الله بن أحمد، ورواية كل منهما عن الآخر وغير ذلك. ثم قال: فهذا يدل على أن المدبج لا يختص برواية، لا يكون، لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل واحد منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم أعم من ذلك، بل الحكم أعم من ذلك، روى أحدهما عن الآخر يعتبر ماذا؟ مدبجا. قلت وأقول: هذا الاختيار من الحافظ العراقي هو الصحيح، هو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله ما يدل على صحته زيادة على ما تقدم. التتمة الثالثة في وجه تسميته بالمدبج، بيّن الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد وجه ذلك، وخلاصة سبب التسمية خلاصة أقول خلاصة سبب تسمية هذا النوع بالمدبج ترجع إلى ثلاثة معاني، إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول من الحسن والتزيين، من الحسن والتزيين، أمر مدبج أي حسن مزين، نعم، وهو الذي اختاره الحافظ العراقي. الثاني، المعنى الثاني، التشبيه بالخدين، التشبيه بالخدين في استوائهما، في استوائهما، لأنهما ديباجتا الوجه، ديباجتا الوجه، وهذا على رأي الحاكم، المعنى هذا هو عليه رأي الحاكم ومن قال به، ومن قال به كالحافظ ابن حجر ومن معه. والمعنى الثالث هو من النزول، من النزول، من النزول. أنت ترى أن المعنى الأول والثاني فيه منقبة ومدح، أما المعنى الثالث وهو النزول ففيه ماذا؟ مذمة، فيه ماذا؟ مذمة، وهذا كما يقال على سبيل الذم من المدح، وهو مستبعد في المعنى، مستبعد في ماذا؟ في المعنى. التتمة الرابعة وهي تسعف ما أشرت إليه من أن الاختيار هو الصواب السابق، قول الحافظ العراقي. الحاكم رحمه الله في المعرفة عرف المدبج فقال: أن يروي كل قرين عن قرينه، ثم يروي ذلك القرين عنه، ثم يروي ذلك القرين عنه، فهو المدبج، فهو ماذا؟ المدبج. هكذا قال رحمه الله في المعرفة. لكن عند التأمل وملاحظة الأمثلة، عند التأمل وملاحظة التمثيل الذي مثل له والتطبيق الذي طبقه على هذا المعنى، نجد أن الإمام الحاكم رحمه الله قرر وطبق نحوا مما طبقه وقرره شيخه الحافظ الدارقطني. شيخه من؟ الدارقطني. فقد مثل فيه، مثل فيه برواية أحمد عن عبد الرزاق، مثل فيه في المعرفة يعني برواية أحمد عن عبد الرزاق، وبرواية عبد الرزاق عن أحمد. وهذا المثال عبد الرزاق أحمد وأحمد عن عبد الرزاق على وجه الخصوص اعترض عليه الحافظ ابن الصلاح. على من؟ على الحافظ، لأنه لا يتفق مع ماذا؟ مع الحد، لا يتفق مع ماذا؟ مع الحد. ولهذا نقول أن اختيار الحافظ الدارقطني وممثل به والتمثيل الذي مذكور في المعرفة يدل على ماذا؟ على أن المدبج أعم من رواية القرينين كل منهما عن الآخر، كل منهما عن الآخر. ونجده أيضا في هذا المبحث مثل برواية الآباء عن الأبناء، كرواية يحيى ابن محمد ابن يحيى عن أبيه، ورواية محمد ابن يحيى عن ابنه يحيى ابن محمد. فالتمثيل والتقرير والتطبيق يدل على صواب ما قاله من؟ الحافظ العراقي، على صواب ما قاله الحافظ العراقي. ولا شك أن التمثيل ظاهر وبين، ظاهر وبين. التتمة الخامسة: إذا روى الشيخ عن التلميذ، إذا روى الشيخ عن التلميذ هل يسمى مدبجا؟ هل يسمى مدبجا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة يقول فيه بحث. فيه ماذا؟ بحث، يعني يحتاج إلى مزيد ماذا؟ بحث. ثم جزم بألا، جزم بعد ذلك بأن لا، يعني لا يسمى، لأنه ماذا؟ من رواية الأكابر عن الأصابع. والتدبيج عنده مأخوذ على أحد المعاني الثلاثة السابقة من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فيقتضي أن يكون مستويين من الجانبين عنده. واضح؟ هذا اختيار من؟ الحافظ، وعلله بما سبق. ارفعها من تحت الأقدام، الله يصلحكم، ارفعوها. أقول هذا اختيار من؟ الحافظ. لكن أقول بناء على صنيع الحافظ الدارقطني وتقرير الحافظ العراقي وما سبق بيانه وترجيحه، يقال إنه يصح وصفه بالمدبج ولا إشكال في ذلك، يصح أن يوصف بأنه ماذا؟ مدبج، بناء على أن التدبيج مأخوذ من الحسن والتزيين على ما سبق، ولا مانع من أن يكون ماذا؟ هو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وكذلك هو ماذا؟ من المدبج، وكذلك هو من المدبج. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم. هذا النوع أيها الإخوة هو النوع 28 في أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، وهو النوع نوع المتفق والمفترق. قوله متفق بضم أوله وتشديد ثانيه وكسر ثالثه، متفق لغة اسم فاعل من الاتفاق، اسم فاعل من الاتفاق، وهو ضد الاختلاف، وهو ضد الاختلاف. قوله لفظا وخطا، لفظا وخطا النصب على التمييز، والمعنى ما اتفق من الأسماء والأنساب ونحوهما، ما اتفق من الأنساب والأسماء ونحوهما لفظه وخطه، اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه، واختلف شخصه، هذا يسمى ب المتفق، يسمى بالمتفق، يسمى بالمتفق ماذا اصطلاحا؟ إذن المتفق اصطلاحا ما هو؟ نعم، ما اتفق من الأسماء والأنساب ونحوهما لفظا وخطا واختلف ماذا؟ الشخص، اختلف الشخص. متفق لفظا وخطا متفق، أسكنت القاف هنا على للوزن أو على نية الوقت، أو على نية الوقت. وهذا القسم المتفق له قسم يقابله، له قسم يقابله يسمى المفترق، يسمى المفترق، هو الذي أشار إليه بقوله وضده، الذي أشار إليه بقوله وضده، يعني ضد المتفق ماذا؟ المفترق. قال وضده، أي ضد المتفق فيما ذكرنا مما تقدم من المتفق فيما ذكرنا من المتفق نعم المفترق، نوع يسمى بماذا؟ بماذا؟ بالمفترق. والمفترق بضم ميمه وكسر الراء وسكنت القاف لما تقدم قريبا إما للوزن أو بنية الوقت، وهو في اللغة اسم فاعل من الافتراق، وهو ضد الاتفاق، وهو ضد الاتفاق، وهو ضد الاتفاق. ما فائدة ضبط هذا النوع؟ ما هي الفائدة المستفادة والمستقاة من ضبط هذا النوع ومعرفته؟ نعم، الفائدة في ضبط هذا النوع الأمن من اللبس، الأمن من اللبس، وذلك من رفع ظن الاثنين واحدا، رفع ظن الاثنين واحدا، تظن أنهما واحد، فضبط هذا النوع يرفع ماذا؟ الالتباس من ظن الاثنين ماذا؟ واحدا. متى يعني يزداد هذا الظن ويخشى من وقوع هذا اللبس؟ يزداد ويتأكد خاصة عند اشتباه التعاصر، اشتباه تعاصر الراويين، وكذلك اشتراكهما في الشيوخ، اشتراكهما ماذا؟ في الشيوخ أو التلاميذ، أو تلاميذ، فقد يكون أحد الراويين من الثقات والآخر من الضعفاء، فلما يشتبه الأمر يتداخل فيظن الراوي أنه ماذا؟ أنهما راو واحد، فيدخل هذا في هذا فيصحح ما حقه التضعيف، أو يضعف ما حقه ماذا؟ التصحيح. وهنا نشير إشارة وتتمة، هذا النوع قد صنف فيه الحافظ الخطيب كتابا حفيلا أسماه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وقد طبع. قال الحافظ ابن الصلاح عن هذا الكتاب: وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق، وهو مع أنه كتاب حفيل غير مستوف للأقسام التي أذكرها، يعني التي ذكرها في كتابه معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. وهذا الكتاب ذكر الحافظ ابن حجر أنه لخصه، كتاب الخطيب لخصه من؟ الحافظ ابن حجر، وزاد عليه ماذا؟ زيادات، وأشار إلى هذا أيضا تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله. وهذا النوع، نوع المتفق والمفترق، باب واسع. لماذا؟ لأن الرواة كثر وأسماؤهم كثيرة، يصفه الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: هذا باب واسع كبير، باب واسع كبير كثير الشعب، كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، في أوقاته. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله له أقسام، وبين تلك الأقسام التي ذكرها واستدركها على الخطيب، فلتنظر في كتابه. نعم. قال الناظم رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. نعم، هذا هو النوع التاسع عشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو المؤتلف والمختلف، وهو المؤتلف والمختلف، وهو نوع مهم جدا نوع مهم جدا. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. والسبب أقول، والسبب عند بعض أهل العلم في ذلك أن الأسماء لا يدخلها القياس، الأسماء لا يدخلها ماذا؟ القياس، فلا شيء قبله يدل عليه ولا بعده، ولا بعده. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق: هذا فن جليل، فن جليل، من لم يعرفه كثر خطأه، من لم يعرفه كثر خطأه ويقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث، لا سيما أهل، لأنهم يحتاجون إلى هذا الضبط في ماذا؟ في الرواة وأسمائهم، ويقرؤون دائما هذه الأحاديث المروية بأسانيد، فيقبح بهم أن يجهلوا ماذا؟ هذه الأسماء وضبطها على الصحيح. وفاقده، فاقد هذا هذه المعرفة لم يعدم مخجلا، كما قاله الحافظ ابن الصلاح أنه سيصور، وفي هذا ماذا؟ نوع تخجيل له، إلى أنه غير ضابط للإسم، غير ضابط لماذا؟ للإسم. قوله مؤتلف اسم فاعل من ائتلف، والائتلاف هو الاجتماع على الخير، الاجتماع على الخير، وهو ضد النفرة. تقول: ائتلف القوم ائتلافا فتآلفوا تآلفا وألف الله بين قلوبهم، جمعها على ماذا؟ على الخير، جمعها على الخير وعلى الحق. وأما في الاصطلاح فقد ورد في قوله، في قول الناظم: متفق الخط فقط، بيان معنى المؤتلف في الاصطلاح هو متفق الخط ماذا؟ فقط. فالاتفاق هو في الخط دون اللفظ، الاتفاق هو حصل في ماذا؟ في الخط دون اللفظ. أو قل إن شئت كما قاله الحافظ ابن الصلاح: ما اتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته، وتختلف في اللفظ ماذا؟ صيغته. ما اتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. هذا معنى المؤتلف في ماذا؟ في الاصطلاح. قوله وضده، أي ضد المؤتلف السابق ذكره، نوع هو نوع يسمى بالمختلف، يسمى بماذا؟ بالمختلف. ومختلف آخره فاء، فهو اسم فاعل من الاختلاف، وهو ضد الائتلاف، وهو ضد الائتلاف. قوله فخشى، فخشى الغلط، أي انتبه أيها الطالب، طالب العلم وطالب الحديث على وجه الخصوص، احذر من الوقوع في التحريف والغلط في الأسماء، لأن هذا مما يقبح، مما يقبح جهله بأهل، في أهل، من جهله بأهل العلم في ضبط هذا الباب. فوقوعه، وقوع الطالب في هذا لم يعدم ماذا؟ مخجلا له ومقوما ومصوبا، فإذا ما كثر هذا منه صار ماذا؟ ملحظا، صار ملحظا عليه. وهذا النوع أيها الإخوة، أعني معرفة المؤتلف والمختلف، له فائدة حكمية وله فائدة نطقية. العناية به مهمة لأنه يتعلق به أو تتعلق به فائدة حكمية وفائدة نطقية. فالنطقية هي ضبط الاسم، هي ضبط ماذا؟ الاسم واللقب أو النسب ونحو ذلك. لأننا قلنا هذه الأبواب لا تدخلها ماذا؟ القياس. ويترتب على الفائدة النطقية الفائدة ماذا؟ الحكمية. تترتب على الفائدة النطقية الفائدة ماذا؟ الحكمية. لأن اختلاف ضبط الاسم، اختلاف ضبط الاسم يؤدي إلى اختلاف الحكم على الراوي، يؤدي إلى اختلاف الحكم على الراوي، وبخاصة إذا كان أحدهما من الثقات والآخر من الضعفاء، والآخر من الضعفاء. يقول الحافظ ابن الصلاح: لا ضابط لأكثره. هذا النوع لا ضابط لأكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، وإنما يضبط بالحفظ ماذا؟ تأصيلا. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن مسألة ضبطه أو الضبط. بعض أفراد هذا النوع له ضابط، بعض أفراد هذا النوع له ماذا؟ ضابط. وهو على قسمين، وهو على قسمين. القسم الأول ما له ضبط على العموم، ما له ضبط على وجه العموم، كأن تقول مثلا يقال سلام وسلام، جميع ما يرد بتشديد اللام إلا خمسة فتذكره، هذا ضبط على وجه ماذا؟ العموم. عندنا لفظ أو اسم سلام واسم ماذا؟ سلام، أحدهما مشدد والثاني مخفف، فتقول جميع ما يلي هو بالتشديد، تشديد اللام إلا كم، ثم تذكره، هذا ضبط من حيث ماذا؟ العموم. النوع الثاني أو الاسم الثاني ما له ضبط بخصوص كتاب معين أو كتب معينة، ما له ضبط بخصوص كتاب معين أو كتب معينة، مثل الصحيحين كالصحيحين أو الموطأ أو نحوها. فمثلا تقول كل ما يقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنات التحتية، فهو بالمثنات التحتية من أسفل، ثم بعدها ماذا؟ سين، ثم بعدها سين، إلا محمد بن بشار، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة من أسفل ثم شين المعجمة، ثم شين معجمة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: أهمه همه، يعني هذا النوع، ما تكرر وكثر، أهمه ما تكرر وكثر. ينبغي أن تعتني بضبطه، نعم، وقد يندر تأتي ألفاظ أو أسماء نادرة جدا. قال: كأجمد ابن عجيان، كأجمد ابن عجيان، وذكر آخرين. والمعنى يريد أن المرء عندما يقرأ أجمد ابن عجيان يظنه أنه تصحيف فيبحث في أحمد بدل أجمد، فهو اسم راوي واضح، فيبحث في أحمد فلا يجد أحمد ابن عجية فيحكم عليه بالجهالة وعدم المعرفة لحاله، واضح. ولو بحث في أجمد للمعجمة لوجد، لماذا لوجد؟ فهذا مما ينذر أسماء نادرة وقليلة، لكنه لا بد من ماذا؟ من التحقق فيها والتدقيق والتدقيق. وهذا النوع أيها الإخوة اعتنى به الحفاظ، فألفوا فيه المؤلفات، فألفوا فيه ماذا؟ المؤلفات. ومنهم الحافظ ابن ماكولة، الأمير ابن ماكولة، في كتابه الإكمال، في كتابه الإكمال يقول ابن الصلاح: قد صنفت فيه كتب مفيدة، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه، على إعواز فيه. هذا الكتاب أتمه بعض الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن نقطة أتم الكتاب وكمله، ابن نقطة في كتاب أسماه تكملة الإكمال، وهو مطبوع، وهو ماذا؟ مطبوع عن جامعة أم القرى. وذيل عليه منصور ابن سلم ذيلا لكنه ماذا؟ مخطوط. وذيل عليه ابن الصابوني ذيلا فسماه تكملة إكمال الكمال، تكملة إكمال الإكمال، تكملة إكمال الإكمال، وهذا مطبوع أيضا. ممن صنف فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله كتابا أيضا سماه المؤتلف والمختلف، وهو مطبوع، وهو مطبوع أيضا. فألف أقول جمع من أهل العلم في هذا الباب جملا من الكتب وعددا من الكتب تقريبا وضبطا لهذه الأسماء. ومنهم أيضا الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي سماه المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابهم، وهو ملخص عن كتاب عبد الغني وابن ماكولة وابن نقطة وشيخه ابن الفرض، لكن أوخذ الحافظ الذهبي رحمه الله، فقال السخاوي رحمه الله: مختصر جدا جامع، لخصه من عبد الغني وابن ماكولة وابن نقطة وشيخه ابن الفرض، لكنه أجحف في الاختصار بحيث لم يستوعب غالبا أحد القسمين مثلا، بل يذكر من كل منهما جماعة ثم يقول وغيره. وقلنا هذا الباب لا يدخل القياس. يقول الحافظ السخاوي: فيطير من يقع له راوي ممن لم يذكر، يعني في الكتاب، في حيرة هل هو من هذا الغير أو لا، واضح، لأنه لا يدري بأي القسمين يلتحق ونحو ذلك، واكتفى بالضبط بضبط القلم، فلا يعتمد لذلك على كثير من نسخه، وصار كتابه لذلك مبائنا لموضوعه لعدم الأمن من التصحيف فيه. الضبط بالقلم يعني التشكيل، ومعلوم أنهم يعتنون بضبط الحروف، بضبط ماذا؟ وفاته من أصوله أشياء التي اتخص منها. وهذا كتاب مطبوع، كتاب الحافظ ماذا؟ الذهبي أيضا مطبوع، واختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الأسماء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، بتحرير المشتبه. يقول الحافظ السخاوي عن شيخه، عن كتاب شيخه: وقد اختصر أي كتاب الذهبي شيخنا فضبطه بالحروف على الطريقة المرضية، وزاد ما يتعجب من كثرته مع شدة تحريره واختصاره. فإنه في مجلد وميز في كل حرف منه الأسماء عن الأمثال إلى آخر كلامه من فتح المغيث. واضح؟ فالعلماء اعتنوا بهذا المبحث عناية فائقة لما سبق من أن له تعلق بالفائدة الحكمية والفائدة النقطية. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. نعم، هذا هو النوع 30 من أنواع علوم الحديث في هذه الموضوع، وهو المنكر، وهو الحديث المنكر، وأشار إليه بالواو العاطفة. أي والقسم 30 من هذه الأقسام أو النوع 30 هو الملقب بالمنكر، والمنكر بضم الميم وإسكان النون وفتح الكاف، وهو لغة اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار أو ضد المعروف، ضد الإقرار أو ضد المعروف. قال ابن منظور: في اللسان المنكر من الأمر خلاف المعروف، المنكر من الأمر خلاف المعروف. قال: وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر وهو ضد المعروف. ثم قال: وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. فهو ماذا؟ منكر. أما من حيث الاصطلاح فيرى الناظم البيقوني بأن المنكر هو الفرد به راو غدا، يريد الحديث الذي تفرد بروايته راو لا يعرف المتن إلا من طريقه، الحديث الذي تفرد به راو لا يعرف المتن إلا من طريق ذلكم الراوي غدا، أي صار. وهذا الراوي المتفرد بهذا المتن تعديله، أي توثيقه، قوله تعديله أي توثيقه، لا يحمل، نعم بفتح الياء التحتانية، والمعنى لا يحتمل، لا يحتمل تفرد مثله، لا يحمل بمعنى لا يحتمل مثله، لا يحتمل ولا يحتمل التفرد لضعفه، لا يحتمل التفرد. لماذا لا يحتمل التفرد؟ لكونه ليس أهلا للتفرد، لكونه ليس أهلا لماذا؟ التفرد، فهو لم يبلغ رتبة من يحتمل عنه التفرد، لم يبلغ رتبة من يحتمل عنه ماذا؟ التفرد، على ما سبق بيانه لكم في مبحث ماذا؟ الشاذ، ومبحث التفرد، ومبحث ماذا؟ التفرد. قوله راوي هذه مفهوم هذه الجملة، نعم مفهوم هذه الجملة، اقرأ البيت. نعم، راو به غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذه الجملة عموما يفهم منها أن الراوي الذي يحتمل تفرده إن تفرد بحديث لا يعتبر حديثه من ماذا؟ من المنكرات أو من المناكير. من الراوي الذي يعتبر تفرده منكرا؟ هو الراوي، لحظة، الراوي الذي لا يحتمل تفرده بمثل هذه الأحاديث. أما من يحتمل عنه التفرد بثقته وضبطه وإتقانه فلا يعتبر تفرده ماذا؟ منكرا على ما سبق لكم في مبحث ماذا؟ التفرد أيضا. إذن الناظم البيقوني رحمه الله هنا اختار في حد التعريف، في حد تعريف المنكر ما سبق، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث، وهو مسبوق إليه، مسبوق إلى هذا الحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: أما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وموسوء سيء الحفظ أو الذي يعني في طبقة المجاهيل أو المستورين أو أنه مضعف في بعض شيوخه، هذا لا يحتمل عنه ماذا؟ التفرد. واضح؟ وهذا نوع كما قلنا نوع مهم، نوع من الأنواع المهمة جدا على ما سبق البيان والتذكير في مبحث ماذا؟ الشاذ. وهذا النوع يقع في الأسانيد ويقع في المتون، يقع في الأسانيد ويقع في المتون، يعني النكارة تقع في الإسناد وتقع في إيش؟ في المتن. مثال لتفرد من لا يحتمل تفرده لأنه تحمل عن شيخ مضعف في حال دون حال. ما أشار الحافظ إلى هذا أن قد يضعف بعض الشيوخ دون بعض فيتفرد بما لا يحتمل. مثال هذا ما أخرج النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا عطش أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم. قال الإمام النسائي: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر ابن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، سمعه منه بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء. إذن هذا تفرد عن شيخه بأمر لا يحتمل، لا لأنه مردود، إنما لأنه تحمل عن الشيخ في حال دون، ولهذا وصفه بأنه ماذا؟ منكر. واضح؟ مثال لتفرد من لا يحتمل تفرده لضعف فيه، ما أخرجه الإمام أبو داود في سنن، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والبيهقي في الكبرى، والعقيلي في الضعفاء من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، حديثه هذا ماذا؟ منكر وهو ضعيف، مثله لا يحتمل عنه هذا الحديث. قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، مثله يحتمل، ولذا قيل بأنه حديث ماذا؟ منكر. قال العقيلي: لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر، وله غير حديث ماذا؟ منكر. وضح؟ نعم. الصفحة الذي بعده. قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا النوع هو 31 من أنواع علوم الحديث بهذه المنظومة المختصرة، وهو معرفة الحديث المتروك. الحديث المتروك، المتروك لغة اسم مفعول من الترك، وهو الساقط، وهو الساقط وما لا فائدة فيه. أما من حيث الاصطلاح فعبر عنه الناظم بقوله متروكه، أي الحديث قال متروكه ما واحد به انفرد. ما أي راو، ما واحد أي واحد من رواة الإسناد، ما واحد أو أحد رواة الإسناد تفرد أو انفرد بروايته. الحديث الذي انفرد بروايته أحد رواة ماذا؟ الإسناد. فلم تفرد به ولم يشاركه غيره من أهل الحفظ والإتقان. تفرد به أحد الرواة ولم يشاركه غيره من أهل الحفظ والإتقان، وأجمعوا لضعفه يقول، أي أن أهل العلم وأهل الحديث وأهل الشأن من أئمة الجرح والتعديل مجمعون على ضعف ذلكم الراوي المتفرد، مجمعون على ضعف ذلكم الراوي ماذا؟ المتفرد بهذا الحديث. على ضعفه، هل هو الضعف اليسير؟ لا، إنما يراد به الضعف هنا الضعف الشديد، على تضعيفه جدا، مجمعون على تضعيفه ماذا؟ جدا، أو اتهامه بالكذب، أو اتهامه بالكذب. يقول حافظ ابن حجر في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، إلى أن قال: فالأول الطعن بسبب ماذا؟ كذب الراوي. فالأول الموضوع، يعني يطلق على حديثه ماذا؟ والثاني المتروك، وهو المتهم بمن؟ بماذا؟ بالكذب، يسمى حديثه يطلق عليه بماذا؟ بالمتروك. يقول رحمه الله في النزهة: أو تهمته بذلك، قال: بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذلك من عرف بالكذب في حديث الناس في كلامه، يعني في كلام الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، بمعنى يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله كرد، هذه الكاف زائدة وجيء بها للوزن، والمعنى هو رد، أي مردود مطرح. والسبب في الرد والاقتراح الطعن في الراوي، الطعن في الراوي. هنا بعض التتمات: الأولى استعمال لفظ المتروك كثيرا وفي أكثر الأحايين يستخدمه الحفاظ للرواة لا للمرويات، للرواة لا للمرويات، فاستخدامه في المرويات نادر. قال العلامة الكمال ابن أبي شريف في حاشيته على النزهة: قوله والثاني المتروك يقع في كلامهم، يعني أهل الحديث يقع في كلامهم فلان المتروك الحديث وفلان المتروك، يستعملونه تارة وصفا للمروي وتارة وصفا للراوي. وكما قلت استخدامه في المرويات ماذا؟ نادر وقليل جدا. طيب هذا النوع التسمة الثانية، هذا النوع أيها الإخوة أعني المتروك أو الحديث المتروك، أفرده بالذكر وخصه بالذكر الحافظ ابن حجر في النقطة، وبعضهم بنى على ذلك قصورا وعلالي، ونال من الحافظ بسبب تخصيصه لهذا النوع. نعم، ولا شك الحافظ ابن حجر أحد علماء الحديث، لكن لا نقدسه ولا نقترحه، فمتابعته في كل ما يقول ليس صحيحا، فما يقول منه الصواب ومنه ماذا غير ذلك واختياره. ولا يعني أنه خص هذا النوع وأفرده أن نقترح الحافظ ونتهمه أو نتهمه بأنه ماذا مؤمن بفكرة تطوير المصطلحات، ثم نبني على هذا ما يدل على ماذا؟ على اقتراح الحافظ وعلمه رحمه الله تعالى. نعم الحافظ من العلماء، لكن ليس يتابع على كل ما يذكر، ومن درس وحضر معنا في شرح النخبة يجد هذا في شرحنا، إما نوافق وإلا نخالف، ونبين وجه المخالفة إذا وجدت بأدلتها مع احترام وتقدير، لا تقديس، لا تقديس للحافظ رحمه الله. الشاهد أقول الحافظ ابن حجر خص هذا القسم بنوع وقسم، وأيضا تبعه عليه تلميذه السيوطي، تلميذه من؟ الحافظ السيوطي، وتبعهما الناظم البيقوني، الناظم البيقوني. والحافظ السيوطي رحمه الله يرى أنه يدخل في هذا النوع، نوع الحديث المتروك، أيضا من كان كثير الغلط أو الوهم أو الغفلة أو كان فاسقا أو كان إيش فاسقا. فهل الحافظ ابن حجر مسبوق إلى هذا التقسيم أو هذا النوع أو لا؟ أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مسبوق إلى هذا النوع، مسبوق إلى هذا النوع، وسبقه الحافظ الزهد في الموقظة حيث خص نوعا باسم المطروح، عنده نوع في الموقف تبينونه بعنوان ماذا؟ المطروح. ثم قال مبينا المطروح ما نزل عن رتبة الضعيف، ثم مثل لذلك بمثال وهو عمرو ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. صنيع الحافظ الذهبي هذا يدل على أن الحافظ ابن حجر ماذا مسبوق بهذا النوع، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في تخصيص الاسم بالنوع، فهذا سماه مطروح وهذا سماه مطروح، واضح؟ والأمر فيه ماذا؟ سهل وواسع، والاستعمال يشملهما. مما يدل على هذا أعني أن الحافظ ماذا؟ مسبوق، جملة من الأمور. الأمر الأول قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث في آخر كلامه عن مبحث الحديث الموضوع، قال تتمة يقع في كلامه، يعني هذا الحديث المطروح، وهو غير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا، أثبته الذهبي نوعا ماذا؟ مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، ما نزل عن الضعيف وارتفع عن ماذا؟ عن الموضوع. قال ومثل له بحديث عم ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وقال شيخنا يقصد من؟ ابن حجر، وهو المتروك. وهو ماذا؟ المتروك، وهو المتروك في التحقيق، يعني الذي زاده في النخبة، يعني أنه الذي زاده بماذا؟ في النخبة وتوضيحها، وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. واضح؟ في هذا النقل عن الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر بيان بين لا لبس فيه أن المطروح عند الذهبي هو المتروك عند الحافظ من؟ ابن حجر. هذا وجه. ثانيا أن نوع المطروح الذي ذكره الحافظ الذهبي يريد به الضعيف جدا، لأنه نزل به عن الضعيف وأعلى من ماذا؟ من الموضوع، فهو دون الضعيف وأعلى من الموضوع. هذه رتبة الضعيف جدا، رتبة الضعيف جدا، وهو الذي يعبر بعض أهل العلم عنه بالهالك أو المتروك أو المطرح أو الساقط أو الباطل أحيانا. أيضا وهذا ثالثا أن الوصف بالمطروح يتعلق بماذا؟ بالراوي، سواء كان الطعن في عدالته أو في ضبطه. فمن قدح في عدالته ولم يصل حد الكذب، فبعض أهل العلم يعبر عن ذلك بالمطروح، أو يقولون واهن أو متروك أو ساقط أو واهن جدا أو واهن جدا. كذلك الراوي إذا فحش غلطه وغلب على صوابه، أو تفرد وأكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون، يعتبر ماذا؟ يحكمون عليه بأنه متروك، يحكمون عليه بماذا؟ بأنه متروك. وسبق أن نقلنا لكم كلام الإمام شعبة رحمه الله، سئل سؤالا فقال السائل: متى يترك، متى يترك حديث الرجل، أو عمن يترك حديث الرجل؟ فقال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. ونحن قلنا أن المتروك والمطروح وهو سئل عن الطرح فأجاب بالطرح، فأجاب إيش؟ قال فأكثر طرح، يعني يسمى حديثه بماذا؟ مطروح، ويسمى مطروح لأن السؤال عن المتروك. قال: ومن اتهم بالكذب طرح حديثه والسؤال عن الترك. ومن روى حديثا غلطا مجتمعا أو مجتمعا عليه فتمادى، يعني في الغلط، فتمادى في روايته طرح حديثه. ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه، كل بحسب، انتهى كلامه. وجاء في رواية هذا الأثر عنه أيضا في الجرح والتعديل، قال: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه أو مجتمعا عليه، يعني مجتمعا من أصحابه، فلم يتهم نفسه. قوله لم يتهم نفسه هذا يبين معنى قوله السابق فتمادى، عرف فلم يرجع، تمادى في رواية ماذا؟ الغلط، فلم يتهم ماذا؟ نفسه. فيتركه. فيترك ماذا؟ هذا الغلط. من كان أمره كذلك طرح حديثه، طرح حديثه. كما ترى أن الأسئلة كلها منصبة على ماذا؟ عمن يترك حديثه أو ما عمن يترك الرواية أو تترك الرواية. والإجابات كما ترى عن جمع، وكلها يقول ماذا؟ طرح حديثه، طرح حديثه. قال رحمه الله في جوابه عن شعبة: ومن اتهم بالكذب ماذا؟ طرح حديثه. أليس المتهم بالكذب هو المتروك كما سبق عند الحافظ ابن حجر؟ هو أو ليس هو؟ هو عند الحافظ ابن حجر. والحافظ يحكم عليه شعبة بقوله طرح ماذا؟ حديثه. وهو الذي عنون له من؟ الذهبي في المقضى بقوله المطروح. إذا الحافظ مسبوق أو غير مسبوق؟ فمن بنى هذه القصور والعلالي نعم المبنية على غير أساس متين قد تتهاوى عليه. نعم، فهذا قول ماذا؟ باطل، لا يصح ماذا؟ لا يصح إطلاقه ولا ذكره. أيضا من الأوجه التي تدل على أن الحافظ أيضا مسبوق، وهو الوجه الرابع، أن الحافظ الذهبي رحمه الله مثل ودلل عليه، وأنه لا يريد به إلا الضعيف جدا المطروح بأوهى الأسانيد عند أهل العلم. فإسناد عمرو ابن شمر الجعفي نعم إلى آخره معروف عند أهل العلم بأنه ماذا؟ من أوهى الأسانيد، من أوهى الأسانيد. وهذه الأسانيد الواهية مطرحة عند ماذا؟ عند لماذا هي أوهى الأسانيد؟ لأنها ماذا؟ أسانيد مطرحة، أسانيد مطرحة. إذن الحافظ أيها الإخوة عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مسبوق إلى هذا النوع، وهذا النوع المتروك لا يقبل. انتبه بعد الذي بينا لا يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار ولا التقوية. نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لأنها ماذا؟ أسانيد مطرحة، أسانيد مطرحة. إذن الحافظ أيها الإخوة عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مسبوق إلى هذا النوع، وهذا النوع المتروك لا يقبل. انتبه بعد الذي بينا لا يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار ولا التقوية. نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.